كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في كثرة الكلام عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال، وهذا محل الشاهد، أي كره من كان همه نقل الكلام دون أن ينسبه إلى قائله، وهذا فيه تنبيه على وجوب تجنب التسرع بنقل الأخبار لما فيه من هتك الأستار وكشف الأسرار، لأن هذا ليس من دأب الأخيار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله سبحانه ستار، والستر لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق في الدرس الماضي، وهو تعرض لأشياء كثيرة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث في الصحيحين كما تشاهدون، هو بيّن على أن الكلام على ضربين، إما يكون كلاما طيبا، وهذا هو المقصود من الكلام الذي يستفيد منه المسلم، لأنه إذا تكلم بالكلام الطيب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الخلق مع الناس والمعاملة الحسنة الطيبة، هذا يستفيد منه في حياته ويستفيد منه بعد مماته. وأما الكلام الذي هو السب والشتم والكلام الذي لا قيمة له، فهو إن كان قبيحا فهو معاقب عليه ومحاسب عليه، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يتكلم به المسلم مسجل عليه أو له، وإن تكلم بكلام طيب فيكون له، وإن تكلم بكلام سيء فيكون عليه، فينبغي المسلم ألا يتكلم إلا بالكلام الطيب. في الحديث أيضا كما سمعتم أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كره لكم قيل وقال. أكثر المجالس وأكثر الشباب وأكثر الناس الآن أكثر ما يكون عندهم من هذا النوع: قيل كذا وقالوا كذا واللي صار كذا، كل من هذا النوع، نقل هذه الأخبار وبعضهم يقول عن بعض، ولا يتثبتون من هذا الكلام المنقول هل هو صحيح أو غير صحيح. وينبغي المسلم ألا ينقل إلا الكلام الصحيح، فإذا تكلم بكلام غير صحيح هذا يؤثم عليه، لأن الناس ينقلون عنه. والرسول يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكل ما تسمع وتحدث به في كثير كذب فتصير مثلهم. فينبغي الإنسان أن لا يتحدث إلا بالشيء الصحيح الثابت، وتكون له أيضا فائدة، لأن بعض الكلام قد لا ينبغي أن يتحدث به لأنه قد يكون منه ضرر، فينبغي المسلم أن يحاسب نفسه. هذا من توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام: كره لكم قيل وقال. قالوا هذا محل الشاهد للباب الذي ذكره، وهو باب النهي عن كثرة الكلام. فكثير من الناس كما هو معروف الآن عندهم هذا الكلام، نقل الكلام قالوا وقالوا، وهذا لا ينبغي المسلم أن يعمله. وكثرة السؤال، المراد بكثرة السؤال هل هو يكون في العلم أو المال؟ والحقيقة المقصود الأمران معا. فالسؤال في العلم هذا مطلوب، لأن الله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن ينبغي أن يكون السؤال عن الشيء الذي يحتاجه الإنسان، إذا كان عندك شيء لم تفهمه فتسأل عنه. أما سؤال يعني من باب التعييز للمسؤول من ناحية، أو من باب أن تظهر أنت للناس أنك رجل يعني عندك علم وأنت مجتهد وكذا، فهذا يحاسب الإنسان على نيته، فلا ينبغي أن يكون كذلك، لأن السؤال ينبغي أن يكون عن القدر بقدر الحاجة التي أنت تريدها، وليس السؤال ممنوعا. وسيأتينا أيضا في التعليق من المعلق على الأحاديث هذه كلام طيب إن شاء الله نستفيد. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم المال؟ والحقيقة المقصود الأمران معا، فالأصل في المسلم أن يسأل عما يستفيد منه وما ينفعه في حياته وفي دينه وعبادته، ويسأل بقدر الحاجة، ولا ينبغي أن يتكلف المسلم بالسؤال، ويكره له أن يسأل عما لم يقع من المسائل فيما لو وقعت، وكذلك يكره له التنطع والتعالي، أو أن يسأل بهدف إحراج المسؤول أو من أجل أن يظهر علمه. وقد عاب الله تعالى على الذين يسألون عن أمور لا تنفعهم، ولهذا كانت الإجابة لما سألوا عن الأهلة أي سألوا عن صغر الهلال وكبره، فما أجابهم الله عن ذلك، وإنما أجابهم بمنافع الأهلة، وأن المناسب أن يسألوا عنها، فقال سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السؤال كان من الناس الذي وجه في هذه القضية، هم يسألون عن القمر كيف يطلع صغيرا ثم يستمر حتى يصير كبيرا. الله عز وجل صرفهم عن هذا لأن هذا ليس فيه فائدة لهم، ما يستفيد الإنسان إذا علم هذا، لكن أجابهم بالفائدة التي ينبغي أن يستفيد منها، وهو قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الهلة قال قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، الناس بينهم معاملات ديون، بعضهم يأخذ من بعض، فلابد أن يكون هناك وقت، وهذا الوقت لابد أن يكون محدد، يكون محدد بالشهر أو بالسنة. فالسؤال أو الجواب جاء للحاجة، يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت تأخذ من هذا دينا لمدة 6 أشهر 7 أشهر لمدة سنة، وسير الكتاب على هذا الأساس. والحج، الحج في العام مرة كما هو معروف، فأنت تنتظر يعني من أول شهر محرم إلى أن يأتي شهر الحج. فأجابهم عن الشيء الذي هم في حاجة إليه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك آيات كثيرة في هذا الموضوع، أسئلة تأتي، الله عز وجل لا يجيبهم عن سؤالهم لأنه لا فائدة فيه، وإنما يجيبهم عن الشيء الذي يترتب على ذلك السؤال. نعم. السلام عليكم. أنا حفظه الله تعالى: وكذلك لما سألوا عن الساعة قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فلا فائدة من معرفة الساعة، وإنما المطلوب الاستعداد لها والعمل من أجل النجاة من أهوالها قبل أن تقع. وفيه حديث هذا الموضوع، لأن شخصا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ الساعة تحتاج إلى إعداد شيء، ماذا أعددت له؟ فهو قال: أعددت لا أحب الله ورسوله، يعني شيء الذي أعده كان طيبا. فالشاهد من هذا على أن الأسئلة عن الأشياء التي لا فائدة فيها، الله عز وجل صرف الجواب عن الشيء الذي يستفيد منه السائل. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك فإنه لا تجوز المبالغة في سؤال الناس من المال، وهذا لا يجوز أن يكون إلا إذا احتاج المسلم لذلك، فإن سؤال المال لا يحل إلا لأحد 3، كما جاء في الحديث أن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. يعني قضية التكفف وسؤال الناس المال، الرسول قد حذر من ذلك وأخبر على أن يوم القيامة يأتي هذا الرجل الذي يتكفف الناس وهو ليس له حاجة وما في وجهه مزعة لحم، فينبغي للمسلم أن يتعفف عن ذلك. وكثير من الناس الآن يأخذون هذا حرفة، يعني يأخذون سؤال الناس ويذهبون إلى المساجد وإلى الأماكن اللي فيها التجمعات، وبعضهم ما كلهم لكن بعضهم يتخذون هذا حرفة، يتخذون هذا عمل عندهم هكذا. وأنا أعرف بعض الناس في مكة المكرمة لما جلسنا فيها فترة لنا جيران، واحد عنده بدل الحاجة، رجل مثلا يصلح بين الناس لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلته المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، إنسان يصلح بين الناس. وعادة أن الصلح بين الناس في بعض القضايا تحتاج إلى دفع مال، فهذا الرجل الذي يدفع المال من أجل أن يصلح بين الناس، والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس من الأمور المهمة، من الأمور الجيدة، من الأمور التي يستفيد الإنسان الأجر منها، لأنه يصلح بين الناس ويقلل الخصومات التي تحدث. فمثل هذا ولو كان غنيا إذا كان يدفع المال من أجل أن يقضي على هذه المسألة فله ذلك ويعطى مثل هذا. وكما سمعتم الثلاثة أصناف، ورجل يعني رجل تحمل حمالة فحدث له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحدث له المسألة حتى يصيب قواما، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. يعني هذه الثلاثة الأصناف هؤلاء يجوز لهم أن يسألوا بقدر الحاجة، فإذا انقضت حاجتهم لا يجوز لهم أن يتكففوا الناس. أما يجعل الإنسان هذا حرفة له فهذا الحقيقة لا ينبغي، وهذا يعني من سوء الأخلاق، ولا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأول رجل تحمل حمالة، يعني احتاج المال للإصلاح بين الناس، فإنه لا يترك يتحمل ذلك وحده، وإنما يعطى حتى وإن كان غنيا. والثاني رجل أصابته جائحة، يعني آفة أتلفت ماله، فله الحق أن يسأل. قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمحروم هنا هو الذي تلف ماله فيأخذ ما يقوم به أمره ثم يمسك عن المسألة والطلب من الناس. والثالث رجل أصابته فاقة، يعني فقرا، فهو إنسان معسر معروف أنه فقير، فهذا له أن يسأل الناس حتى يسد حاجته ثم يمسك ولا يستمر في السؤال. أما الذي يسأل تكثرا بدون حاجة فهو آثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فينبغي للمسلم ألا يكون همه جمع المال بهذه الطرق المختلفة. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإضاعة المال، أي صرفه في غير محله وبذله في غير وجهه المأذون فيه شرعا، أو تعريضه للفساد والتلف، والله لا يحب الفساد، أو السرف في إنفاقه بالتوسع في لذيذ المطاعم والمشارب ونفيس الملابس والمراكب وغير ذلك مما ينشأ عنه غلظ الطبع وقسوة القلب المبعدان عن الله سبحانه وتعالى. الظاهر أنه في هذا الزمن فيه شيء من هذا النوع، يعني هذه الأوصاف التي ذكرها وإضاعة المال أي صرفه في غير محله، فتجد ناس مبذرين يشترون أشياء لا قيمة لها ويعملون حاجات غير مناسبة ويبذلونه في وجهه غير المؤذن به شرعا، أو يعرض المال للفساد والتلف، وهذا لا يجوز، والله لا يحب الفساد. أو السرف في إنفاقه بالتوسع في لذيذ المطاعم والمشارب ونفيس الملابس. إنسان عنده ما على الله وسع عليه، عنده جيران فقراء، عنده أقارب فقراء، عنده ناس محتاجين، ف فهو يعمل مثل هذه الأشياء الزائدة التي لا ينبغي له أن يعملها. المراكب، نسمع بعض الناس يأخذ سيارة، أنتم تعرفون أكثر مني، يكون يأخذ سيارة ب500,000، موجود هذا. طيب السيارة، الفرق بين سيارة ب500,000 وسيارة خليها ب100,000، كلها تؤدي الغرض. هذه ال500,000 يعني لو كان ماله عليه حاجة وأعطى أقاربه، في أقارب له يحتاجون لمثل هذه الأشياء، فهذا السرف وهذا الترف الزائد عن اللازم ما ينبغي للمسلم أن يعمله. تفضل. فالأصل في هذا، قال حفظه الله تعالى: فالأصل في هذا أن يحافظ المسلم على ماله وينفق على نفسه وأهله وعلى الفقراء، فإن لهم فيه حقا، والله قد أنعم على الإنسان بالمال وجعله ابتلاء وامتحانا له، فإن بدد المال كان مسرفا، وإن بخل بإنفاقه كان آثما، وكان مضيعا لمن يقوت. والمال هو مال الله، والعبد مستخلف فيه إلى أجل، ثم ينتقل هذا المال إلى غيره بالوراثة وغيرها. يعني هذا المال كأنه أمانة عندك، ولك أن تتصرف فيه بما أمرك الله عز وجل به، فلا تسرف. والله عز وجل قد لام المسرفين وقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فينبغي للمسلم أن لا يكون مسرفا في المال الذي أعطاه الله عز وجل، بل يحافظ عليه وينميه ويتصدق منه ويعمل منه الأعمال المشروعة المطلوبة. فالإسراف لا يجوز، وينبغي للإنسان أن يكون وسطا، لا يكون مقترا ولا يكون مبذرا. وهذا ما نص الله عز وجل عليه في كتابه. اقرأ، نسمع الآية التالية. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقد حرم الله الإسراف والبخل على حد سواء، فقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نحن إذا قرأنا كتاب الله عز وجل، وقد قال الله في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو أن الإنسان يقرأ كتاب الله ويتدبره لوجد فيه الأمور الطيبة التي تصلح للمسلم في كل شيء، فهو لم يترك المال ولا غيره. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى أنك لا تتصدق ولا تبذل الحق اللي عليك، ثم يقول: ولا تبسطها كل البسط، يعني تفتحها وخلاص اللي فيها يروح، فتقعد ملوما محصورا، ملوما على ذلك العمل محصورا، لأنك ستصل إلى درجة تلوم نفسك عليها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يكون إنسان وسط، لا إسراف ولا تقتير، وكان بين ذلك قواما. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا القرآن، وقد كررنا مثل هذا الكلام، على أن المسلم إذا قرأ القرآن بتدبر يستفيد منه في جميع حياته، في عبادته، في معاملته، في إنفاقه، في كل شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. حسنه الترمذي. سمعتم هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قد وصفه بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. فالذي يقرأ القرآن ويتدبره تكون أخلاقه طيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في هذا الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ويوم القيامة يكونون على يمين الرحمن، الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الأخلاق الحميدة الجميلة الطيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، فينبغي أن لنا أن نقتدي به. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع نفسه، مع أولاده، مع جيرانه، مع الجميع. وهذا يتأتى للمسلم إلا إذا قرأ كتاب الله متدبرا لمعانيه. إضافة إلى الحسنات التي يتحصلها المسلم على قراءة القرآن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت إذا قرأت القرآن أولا تتحصل على هذه الحسنات، الأمر الثاني أنك تتخلق بما في هذا الكتاب من الأخلاق الجميلة المحبوبة وتكون محبوبا إلى الناس. أما أصحاب الثرثرة كما ذكر في هذا الحديث، وهم أهل الكلام الكثير الذي لا قيمة له، والناس قد يعبرون عن الآخرين يقولون فلان ثرثار، يعني يتكلم بكل ما جاء على لسانه ولا يحاسب لهذا الكلام الذي يقوله أنه طيب ولا غير طيب. وكما نعرف أن هذا الوصف الذي يحدث لبعض الناس، الناس يتحدثون عنه فلان دعه هذا ثرثار كلامه كثير، فكلام هذا اللي يقوله هو محاسب عليه ومسجل عليه، لأن هذا الكلام الذي ينطق به الإنسان بلسانه إما لك وإما عليك، وإن عليكم الحافظين كرام الكاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل ما تتكلم به مسجل، وستجده يوم القيامة في صحيفة تنشر لك لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. فينبغي الإنسان ألا يتكلم إلا بالكلام الطيب الذي يستفيد منه في آخرته ويستفيد منه في دنياه مع الآخرين. أما إذا جاء بالكلام السيء فهذا سيعاقب عليه ويحاسب عليه، وليس شيئا يضيع من المسلم أو من الرجل الذي يتكلم، كل شيء محاسب مسجل مكتوب عليه وينشر له صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم كمل لنا يا شيخ. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: المقصود بحسن الخلق هو طيب التعامل بالقول والفعل، والذي يوفق لهذا يكون أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن أحبهم إليه. والخلق الحسن هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أليس كلنا نحب هذا؟ كل واحد منا يحب أن يكون على أحسن خلق، ورسول عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا، ما يكلفك شيء، ما فيه إلا أنك تتكلم بالكلام الطيب وتعامل المعاملة الحسنة مع جميع الناس. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون على هذا الأسلوب، ولو كان الناس على هذا الأسلوب لكانوا جماعة واحدة، وإنما الذي يفرق بينهم ما سيأتينا من قضية الثرثرة وما يشبهها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والمؤمنون من حيث الإيمان محبوبون، ولكنهم يتفاضلون في صفات الخير وشعب الإيمان، فيتميز الفاضل بزيادة محبة، وقد يتفاوتون في الرذائل فيصيرون مبغضين بسبب ذلك، ويصير بعضهم أبغض من بعض، وقد يكون الشخص الواحد محبوبا من وجه ومبغضا من وجه آخر. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين من حيث هم مؤمنون، وحبه لأحسنهم خلقا أشد، ويبغض العصاة من حيث هم عاصون، وبغضه لأسوأهم أخلاقا أشد. نعم، إن شاء الله نكون من الطيبين المحسنين المحبوبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصنافا من الذين يبغضهم، وأولهم الثرثارون، والثرثار هو الكثير الكلام، والمهذار كثير الصياح، والثرثرة كثرة الكلام وترديده تكلفا وخروجا عن الحق. الآن كل الناس إذا كان فيه شخص بهذه الصفة حتى أنهم يتركونه، يعني لما يتحدث ويعمل هذه الأعمال بعضهم يقول لبعض مثل هذا الرجل اتركوه هذا ثرثار. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك، وإنما يتخلق بالأخلاق الحسنة بالأخلاق الحميدة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والمقصود هو كثير الكلام بفائدة أو غير فائدة، وهو الذي يتكلم بمناسبة أو غير مناسبة، فلا شك أن من يتكلم كثيرا لا بد أن تكثر سقطاته وأخطاؤه، إضافة إلى أن الناس تمل كثير الكلام وتعرض عنه. وذكر كذلك المتشدقون أي المتكلمون المتفيصحون الذين يتوسعون في الكلام من غير احتراز واحتياط. وقيل المتشدق هو المستهزئ بالناس يلوي شدقه عليهم أي يتفاصح عليهم، والشدق جانب الفم. والأصل في المسلم حتى وإن كان عنده شيء من فصاحة اللغة ومعرفة البلاغة ووحشي الكلام أن يتواضع ولا يتكبر ويترفع على الناس، وإنما عليه أن يكلم الناس بما يعرفون بكلام معروف، فيخاطب العوام بما يفهمون. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث كما سمعتم في البخاري، ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يوجه هذه النصيحة للناس: حدث الناس بما يعرفون، يعني جمع عوام مستواهم معروف، ما تريد تتكلم لهم في قضية البلاغة البعيدة المدى التي تحتاج إلى فهم وإلى ترتيب الكلام ولماذا قدمت هذه الجملة على هذه الجملة، وإنما تكلمهم بشيء يفهمونه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالجماعة الذين يتكلفون هذا التكلف في خطبهم وفي مواعظهم ويحاول أن يظهر فصاحته ويجتهد هذا الاجتهاد، مثل هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الخلق، وإنما تتحدث بالشيء الذي يفهم. لا مانع أن تأتي بالكلام الفصيح وهو مطلوب، وتأتي بالكلام الصحيح الذي يفهمه الناس، لكن كونك تترفع عليهم وتأتي بهذه الأشياء فكأنك تريد تظهر لهم أن عندك شيء لا يوجد عند غيرك. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا خاطب العلماء أو أهل الاختصاص فعليه أن يخاطبهم بما يليق بهم، فإن فعل خلاف ذلك كان هذا من الكبر والإعجاب بالنفس، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. هم الآن يتكلم عن الكبائر في هذا الحديث، في هذا الباب، في هذا الكتاب، فيقول الذي يعمل مثل هذا العمل، يعني في علماء وفي مختصين، أنت تتحدث معهم بالشيء الذي يفهمونه، لو جيت بأكثر من ذلك واجتهدت هذا الاجتهاد كما تقصد فأنت تدخل في هذا الوعيد، ويكون من باب الإعجاب بالنفس، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأن هذا يدخل في باب الكبائر، ويجب على المسلم أن يتجنب ذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر صلى الله عليه وسلم المتفيقهون، وهم المتوسعون في الكلام الفاتحون به أفواههم للتفصح، وأصله مأخوذ من الفقه، وهو الامتلاء والاتساع، كأنه ملأ به فاه، وكل ذلك راجع إلى معنى الترديد والتكلف ليميل قلوب الناس وأسماعهم إليه، وهذه صفة في الكلام مذمومة، والمقصود عدم التكلف بالخطاب وعدم مخاطبة الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه، وأنه ينبغي مراعاة مخاطبتهم بما يفهمونه من الكلام. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.